تسبح إدبارا فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه إدبار النجوم. إن هو إلا شديد القوى ذو مرة والليل إذا سجى ما ودعك ربك ربك عذابنا ولا الآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك في أحسن تقويم. الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم.